هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر والموسيقي والملحن الشيخ سلام حجازي في مدينة الإسكندرية عام 1852، وكانت وفاته في القاهرة عام 1917. حفظ القرآن الكريم وأجاد ترتيله في 11، وكان يغشى حلقات الذكر والإنشاد الديني، مما عمق في نفسه الحس الفني ونمى موهبته الفطرية. حين اتجه إلى الفن كتب القصائد والأغاني ولحنها وغناها، كما ألف فرقة مسرحية أمدها بأعمال من تأليفه وإخراجه، كما شارك فيها بالغناء والتمثيل، وأصبح لمسرحه الغنائي مكانة رائدة في تأصيل فن المسرح العربي في مطالع القرن العشرين، وأقام عروضه المسرحية في الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبيروت. ولسلامة حجازي قصائد تضمنها كتاب الشيخ سلامة حجازي الذي ألفه الدكتور محمود الحفني، وفي شعره ما يؤهله للغناء والتطريب والتلحين، ومن هنا فشعره يمتلئ بالمعاني الطريفة والصور المألوفة التي يسهل تلقيها، كما كثرت في شعره العناية بالمحسنات البديعية من جناس وطباق ورد أعجاز على ما تقدمها من الصدور والتقسيم والتضمين. يقول سلامة حجازي أو الشيخ سلامة حجازي كما يطلق عليه أهل الفن في قصيدة عنوانها سلوا حمرة الخدين: سلوا حمرة الخدين عن مهجة الصب، ودر ثناياكم عن المدمع الصب، ولا تنكروا لحظ العيون فإنه لسيف إلى قلبي وسحر إلى لبي، بعدتم عن العينين فازداد حبكم فأنتم أحبائي على البعد والقرب، أعاتب روحي في هواكم فإنها لأبعد شيء في الغرام من القلب، وأسأل قلبي أي ذنب جنيته فلم يعترف قلبي بشيء سوى الحب، فإن كان ذنبي شدة الحب عندكم سألتكم بالله لا تغفروا ذنبي، وكنت خليا أعذل الناس في الهوى فأصبحت ولهانا وأمري إلى ربي، فوالله ما أدري أروحي ألومها على الحب أم عين القريحة أم قلبي. وفي مقطوعة عنوانها جد الوصال يقول سلامة حجازي: سمحت بإرسال الدموع محاجري لما تزايد بالتجني هاجري. يا مالكا مهج الورى بدلاله وبحسنه ناه علي وآمري، جد بالوصال فإنني باق على حفظ العهود ولم أكن بالغادر. والقلب ذاب من التجني والقلى والدمع باح بما تكن سرائري. عجبا لظبي صادني بلحاظه فوقعت في شرك الغزال النافر. ناديته: يا ساكنا في مهجتي هلا ترق لمستهام ساهر؟ فأجابني متبسما بمراشف من حسنها قد رصعت بجواهري: مت في الغرام بحبنا يا مدعي تحيا وتحظى بالجمال الباهر. ويقول سلام حجازي في ظلم الدهر: هل عاد عندك يا زمان بعادي خطب تعاندني به وتعادي؟ لم يبق عندي ما تروعني به غير المنية وهي كل مرادي. أشكوك يا دهري وإني عالم شكواي تذهب صرخة في وادي. لي معك يوم العرض وقفة مشتك يا ظالما وعديم كل رشادي. سحقا لعمري كل يوم منه لي موت وأشواق بلا تعداد. ويقول سلام حجازي: لئن لمت قلبي قال للعين أبصرك، وإن لمت عيني قالت الذنب للقلب. فقلبي وعيني في دمي قد تشارك، فيا رب كن عوني على العين والقلب. ويا رب لا تحرم محبا حبيبه، ويا رب لا تحكم على الناس بالحب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.